فلما جاء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أنفسهم

بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم من الذين لا يهتدون

أإله مع الله بل هم قوم يعدلون إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم فإله مع الله قليلا ما تذكرون إله مع الله تعالى الله عما يشركون فإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون